هل ايش يوثق الراوي لكونه تولي اعمال اداريه المعينه؟ ليس في كل زمان، في خير القرون وخاصه في زمن الخلفاء الراشدين وقريب من الخلفاء الراشدين فيما يظهر ان شاء الله يكون هو يعني اذا كان، اما اذا كان امره فاضح واضح فهذا شيء اخر، لكن اذا كان مستور الحال فهذا يكون ان شاء الله يدل على كونه موثوق به. فلا تقول حتى في هذا الزمان او كذا، لعله يكون ضعيف الحفظ، ان كان ضعيف الحفظ ما كان يخفى على المحدثين. وهذا ولذلك في مسألة المجهول، إذا كان جاء مجهول آخر يقويه أو لا يقويه، العلماء يقولون يقويه. وأنا ناقشت الشيخ الألباني رحمه الله، قلت كيف يقوي؟ ربما يكون كذابا، ربما يكون فاسقا. قال من أراد أن يكذب في الصباح فضحه الله في الليل كما قالوا، معناه ما دام سوتر من الله فما هو إن شاء الله يكون ليس فيه شيء، لو كان فيه فسق فجور أو شيء كان يعرف. ولذلك نقول خاصة في زمن الخلفاء الراشدين إذا كان متولي من قبل أبي بكر عمر ما حق لك أن تضعفه. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دليل على الخصوصيات العلمية أو عملية، هنا علمية ولا عملية؟ أنت من أين تأخذ علمية؟ هذه خصوصيات عملية، من كان باب الصلاة من كان كذا، لكن التخصصات العلمية خذ من أحاديثها وقرأ أقرأكم وأفرضكم وكذا. نعم. ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره الإجماع على عدم الخروج على أحد المذاهب، فهل هذا الإجماع معتبر؟ أنا أشك في هذا الكتاب الذي تبعه بعض الإخوان، أظن أحد وليد الفريان وكذا حقق هذا الكتاب، والآن تتبع كلام ابن رجب في فتح الباري حتى في جامع العلوم الحكم تجد أنه يشير إلى أنه لا طاعة لعهد إذا كان خالف السنة. ونحن نقول أحد المذاهب الأربعة لا يجوز يتعصب الإنسان، انتسب إليه لا بأس فيها، لكن تعصب بمعنى أنه وجد خلافه الحديث الصحيح مثل ما يفعل الحنفية عندنا الذين جربناهم، ما أتكلم إلا بهذا العلم الذي أعربته، فهم يتركون الحديث لأجل قول الإمام، فهذا لا شك أنه نقول جريمة في حق الله وحق رسوله وحق المؤمنين، لأنهم يتشددون في هذا، لا يجيزون دخول النساء في المسجد غريب، ولا يجيزون أن تذهب المرأة للإيدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمتي قالت أمرنا أن نخرج الحوائض وزوات الخدور إلى آخره على كل حال، لكنهم في مسائل كثيرة على كل حال. فنحن نقول يجب الخروج عن المذهب، لماذا نعين مذهبا لأحد الأئمة؟ كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نقول فيجب على المتفقه أن ينظر في المجتهدات، أما فيما فيه نسلح لا يجوز لأحد أن يقبل قول أحد، لكن فيما اجتهد الأئمة ينظر ما هو أوفق، قول الشافعي أو قول أبي حنيفة أو قول أحمد قول الأوزاعي، فيختار في الفتوى ما هو أيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى السنة. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإذا كان اجتهاد الإمام أبي حنيفة أيسر للأمة يختار إن شاء الله هذا، ولا يخص نفسه بأني لا أقبل إلا من أحد الأئمة فقط ولا أخذ من الأئمة الآخرين. من أين هذا؟ وكيف حصل الإجماع؟ ولم يحصل الإجماع مطلقا في زمن من الزمن، ادعاء الإجماع ليس بصحيح على كل حال. أمر واضح، بقي بن مخلد توفي في 272 ولا 79، وكان المالكية في الأندلس لما ذهب بمصنف أبي شيبة وبدأ يقرأ فأحاطوا به وضيقوا عليه، فقال سألوه قال أنا أثري المذهب لا أقلد أحدا. وابن الفرضي لما ترجم له قال كان أثري المذهب لم يكن يقلد أحدا. كذلك أظن ذكره ابن حبان أيضا المحلى نعم صاحب المحلى اسمه ابن حزم رحمه الله غير واحد. والحاصل الإجماع لم يحصل بحق من الأوقات. نعم هذا. ما صحة حديث عن النظر إلى موضع السجود؟ الحديث الصحيح الذي نعرفه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رمى ببصره موضع سجدته إلا في حالة التشهد، فكان لا يجاوز بصره موضع إصبعه أو إشارته. هكذا جاء حديث صحيح إذا جلس للتشهد فالإشارة هكذا أم كان يشير بإصبعه ويرمي ببصره إليها. نعم صلى الله عليه وسلم. إيش ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يبعدون عن العلماء؟ إيش كيف يطلبون العلم؟ ما الذي يبعد عن العلماء؟ الإمام لا يأخذ إلا من العلماء، لكن قد يكون واحد مضطر يحب العلماء لكن لا يجد فرصة فيأخذ كتبهم المبسطة إن شاء الله فيقرأ. ودائما نقول في البلاد التي الإخوان في ليبيا وفي الجزائر يقولون ما نجد من ندرس عليه، فقلت والله إن شاء الله إذا أخذوا كتب شيخ بن عثيمين شيخ بن باز مبسط إذا كان يفهمون ومجتمعين يقرؤون ولا يفتوا، لا يفتوا فتوى. وصلى الله على خير خلقه.